أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب نبدأ إن شاء الله درس القواعد. سندرس فيه إن شاء الله المذكر والمؤنث وشيء من النكر والمعرفة. المذكر والمؤنث. المؤنث أيها الإخوة له علامات. قبل حتى نذكر هذه العلامات باختصار، تعرفون أن المؤنث ينقسم إلى أقسام اعتبارات متعددة. هناك مؤنث حقيقي وهناك مؤنث مجازي، ثم هناك مؤنث لفظي وهناك مؤنث معنوي، وهناك مؤنث لفظي ومعنوي. المؤنث الحقيقي ما هو؟ طبعا اسم معنى مسمى مؤنث حقيقي، يعني مؤنث حقيقي كما يقول بعض علماء القواعد، يعني ما له فرج عزكم الله، أو ما تميز له ذكر من جنسه، أو ما تميز له ذكر من جنسه، هذا مؤنث حقيقي. حين أقول ناقة مؤنث حقيقي، لأن هناك الجمل، هناك أي الجمل. حين أقول امرأة هناك أي رجل، وهكذا. بقرة، ثور، له أي ذكر من جنسي. وعلى فكرة طبعا المذكر أيضا ينقسم إلى مذكر إيش حقيقي ومجازي، نفس الشيء، ما له أنثى من جنسي. إذا لك أن تقول في تعريف المؤنث الحقيقي أنه ما تميز له أي ذكر من جنسي أو ما له فرج، هذا مؤنث حقيقي. لكن حين أقول أي حجرة، هذا مؤنث، لكن مؤنث حقيقي لا، طبعا ليس له ذكر، ما في حجرة ذكر حجرة إيه؟ هذه مؤنث لكن مجازي، مؤنث إيه؟ مجازي. واضح؟ الآن نأتي إلى النقطة الثانية، عاد علامة التأنيث. علامة التأنيث التاء المتحركة، حجرة، مدرسة، امرأة، فتاة، هذه العلامة تلحق إيش؟ الآخر. هذه علامة. هناك أيضا إيش أيها الإخوة؟ الألف. الألف إيه؟ المخصورة هي علامة إيه؟ على التأنيث، مثل سلمى أو سلمى. ما الفرق بين سلمى وسلمى؟ كلاهما اسمان، كلاهما اسم، سلمى اسم وسلمى اسم، صحيح؟ هناك سلمى هناك سلمى، لكن العرب أيها الإخوة إذا كنت الرجل باسم ابنته وكانت سلمى لا تقول أبا سلمى، تقول أبا سلمى، زهير من أبي سلمى. فهمت هذه الدقيقة البسيطة؟ أو إلا سلمى اسم على طبعا أي أنثى، يعني اسم علم، وسلمى أيضا اسم علم على أنثى، لكن هذا هو الفرق. طيب سلمى أو سلمى أو فضلة، هذه الألف إيه؟ المقصورة. هناك أيضا إيش علامة أخرى، ما هي؟ هناك كل التاء، كل التاء المقصورة، علامة مشهورة جدا، الألف ممدودة، يعني آخرها إيه؟ همزة، مثل إيش؟ حسناء مثلا، جملاء. هذه أيضا هذه علامات إيش؟ التأنيث. هذه علامات التاء. طبعا هناك ألفاظ مؤنثة أيها الإخوة لكن لم تدخل عليها هذه العلامات ولا تقبلوها، هي سماعية، ألفاظ إيه؟ سماعية، يختصر بها على مواردها، يختصر بها على مواردها. حين أقول عين مؤنث، رجل، مش رجل تقول لي هذه رجل، رجل مؤنث، دار، يمين، يمين، قال لك إيه برت إيه يمينك، حنثت يمينك، صحيح؟ اليمين مؤنث مذكر، اليمين جمع أيمان مؤنث، نقول هي يمين هي مبرورة، يمين مبرورة، صدق في يمينه وهي يمين إيه مبرورة. الشمس، الشمس مؤنثة، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، الشاعر يقول، صحيح؟ هذه فكانت النساء وهي مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس، إذن الشمس هي الشمس. السماء تؤنث وتذكر، ذكرناها في الدرس السابق، هي السماء وهو السماء، السماء رفيعة، السماء رفيع، السماء تذكر وتؤنث في فصيح لغة العرب. هذه أشياء مؤنثة صحيح لكنها لم تقبل علامة التأنيث. إيش بنسميها إذن هذه؟ هذا مؤنث معنوي، مؤنث إيه؟ معنوي، لم يقبل علامة إيه؟ التأنيث. إذن نعود أيها الإخوة، إذن هذه علامة إيه؟ التأنيث الثلاثة. وهناك إيه؟ أسماء مؤنثة لكنها لا تقبل هذه إيش؟ العلائم أو العلامات، فهي سماعية، هي سماعية يختصر بها على مواردها، يختصر بها على مواردها. طيب كل ما قبل علامة التأنيث، اللي بقبل علامة التأنيث بنسميه مؤنث إيش؟ لفظي، سواء كان إيش حقيقيا أو مجازيا. طبعا المؤنث اللفظي بدوره ينقسم إلى مؤنث حقيقي، يعني حجرة مؤنث حقيقي صح؟ قبلت العلامة لكنها مؤنث ماذا؟ مؤنث لفظي مجازي، قبل العلامة لكنه ليس إيه؟ ليس حقيقيا، ليس له فرج، حجرة صحيح؟ فهمنا القسمة؟ وما لم يقبلها يسمى إيش؟ المؤنث المعنوي كالتي ذكرناها قبل قليل. هذه أشياء كذا هي لا تقبل وهي سمعية، هذه مؤنثات إيش؟ معنوية، مؤنثات معنوية، واضح؟ لفظي. هذا المؤنث اللفظي أيها الإخوة اللي بيقبل علامة قد يكون إيش؟ كما قلنا قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. يعني مثلا فاطمة مؤنث إيه؟ حقيقي، مؤنث حقيقي. طيب حمزة مؤنث إيش؟ لفظي مثل فاطمة، لكنه ليس أنثى إيش؟ في الحقيقة هو ذكر صح؟ حمزة. طيب عبيدة، أقول لك عبيدة إيه؟ السلماني علامة كبير كوفي، راوي كبير جدا، عامل الثقات، عبيدة اسمه عبيدة، هناك من اسمه إيه؟ عبيدة، وهناك من اسمه عبيدة، موجود في المحدثين حتى في كتب الرجال يقول لك من اسمه عبيدة بفتحة أولية، بعد من اسمه عبيدة بعدين يبدو إيه؟ في الفتحة الأخف ثم إيه؟ الضم موجود، فصل هؤلاء وفصل إيه؟ عبيدة، هذا مؤنث لفظي، مؤنث إيه؟ لو لكنه إيش؟ ذكر، صحيح؟ معناه إيش؟ ذكر، يدل على ذكر، إذن هذا هو إيش؟ مؤنث اللفظي، سواء كان يدل في المصداق على إيش؟ على أنثى حقيقية أو إيش؟ أو على ذكر، أو على إيه؟ ذكر، طيب، إيش حكم هذا؟ مثل حمزة مثلا، حمزة لأن هذا ليس إيش؟ ليس امرأة، رجل، كيف بنعامله هذا؟ بنعامله تماما كالمذكر طبعا، بنقول هو حمزة، بنقول إيش هي حمزة؟ رأيت حمزة ورأيته كذا كذا، ورأيتها، لا ورأيته صحيح؟ إذا في الإشارة هذا حمزة، وفي عود الضمير إنه مثلا أو رأيته أو أعطيته استنجدت به، في عود الضمير أيضا مذكر، وفي الإشارة مذكر، وفي سائر الأحكام مذكر، لكن يمنع إيش؟ من الصرف، ممنوع من الصرف كالمؤنث، لأن العلامة المؤنثة تمنع إيش؟ من الصرف، هند وزينب وفاطمة كلها ممنوع من الصرف صحيح؟ عفوا هند لا، هند فيها خلاف، لكن إيه زينب تمنع، فاطمة تمنع، سنأخذ هذا في الدرس الممنوع إيه؟ من الصرف، وحمزة يمنع، وحمزة إيه؟ يمنع، ليش؟ لأنه أخذ علامة إيش؟ التأنيث، واضح؟ طيب نفس الشيء ذكرنا قبل قليل، قال لك ما جرت عليه أحكام التأنيث من حيث إيش إشارته ومن حيث ضميره، فهذا مؤنث إيه؟ نعم أيها الإخوة، يقول له مؤنث معنوي، مثل زينب ذكرناها في الأول، هذا مثل داء ورجل وعين وشمس، هذا كلها مؤنثات إيه؟ معنوية، إيش حكمها؟ قال لك هذا نفس الشيء تجري عليها أحكام إيه؟ التأنيث، لأنها مؤنثات هي، صحيح؟ وإن لم تقبل العلامة، إيش أحكام التأنيث؟ من حيث الإشارة والضمير، نقول مثلا يعني إيش؟ أويته إلى داري وفيها أكرمته، إلى داري وفيها، ما تقولش وفيه في الدار، وفيها في الدار صحيح؟ هذه داري في الإشارة، هذه داري وفيها أكرمته، فيها يكرم الضيفان، فيها يكرم الضيفان، ضبر بفتح أوله وضم إيه؟ عينه، ضبر، طبعا اسمه مش الضبع، الضبر، هي ضبع، واحد يقول ضبع مذكر، لا، ضبع مؤنث، ذكرناه عدة مرات. ايش مذكر الضبور؟ يمكن ذكرناه خمس مرات في اخر سنتين، احسن ذيخ، الذيخ، وين ذكرناه يا اخي محمد؟ مش في رمضان، في ايه؟ وايش المناسب يعني؟ عن ايش؟ في رمضان صح؟ في حديث؟ عن سيدنا ابراهيم، احسنت، عن سيدنا ابراهيم، لما يقول يا رب انك وعدتني ايه؟ الا تخزيني يعني، واي خزي اخزى ايه من ان يكون ابي هكذا في النار، المهم فيلتفت اليه فاذا به ازر يعني، والعياذ بالله قد مسخ ذيخا متلطخا، ذيخ وهو ذكر الضبع متلطخ بطين وساخا، بل يحمل من قوائمه ويخذ في نار جهنم، هذا هو النبي قال ذيخ، النبي عرف طبعا وافصح من نطق بلغه ايش؟ العرب، اذا الضبع انثى ايها الاخوه، والذيخ ذكرها، الضبع انثى والذيخ ايه؟ ذكرها، وعلى ذكر الضبع، الضبع بماذا تكنى الضبع؟ هل لها امان الضبع؟ ممكن احد يامنها يعني؟ الضبع ليس لها امان، غدارة، الضبع غدارة، وتكنى بأم عامر كمجير أم عامر، يقول لك تجير عندك تغلق في الأخير، فش لها مال الضبع، طيب الأصل في التاء أيها الإخوة، الأصل في التاء ما هو؟ الأصل فيها أن تفرق، يعني تفرق تميز بين إيه؟ بين المذكر وبين إيه؟ المؤنث في الأوصاف، فنقول كاتب وكاتبة، هو جالس وهي جالسة، هو قائم وهي قائمة، هذا الأصل في التاء، لكن ممكن تستخدم في أشياء أخرى. أسماء الأجناس مثلا، أنا أقول شجر، ورق، عنب، تفاح، هذه كله اسمه أسماء إيه؟ أسماء الأجناس، اسم جنس، شجر، تفاح وإلى آخره. طيب لو أخذنا التاء وقلنا شجرة، إيش بنفهم منها يعني؟ واحدة، شجرة واحدة. إذا هذه التاء تكون إيش؟ للتوحيد، للإتيان بالواحد أو الواحدة من أسماء الأجناس، شجرة، ورقة، وهل مجرة. إذا ها هي التاء هنا، مش عشان إيش نفرق فيها بين إيه الذكر والأنثى دائما، لا، أحيانا تأتي الأشياء زي هذه تكون للتفريق أيها الإخوة، وبتكون أيضا لإيه؟ للتوحيد، يعني الإتيان إيش بواحد من إيه من أسماء جنسه أو من أسماء إيه الأجناس. واضح؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وبتكون أيضا إيش؟ بتكون للمبالغة، بتكون للمبالغة، مثل إيش؟ مثل راوية، ولك هذا فلان إيه راوية إيه أحاديث. لو قلنا راوٍ، هذا راوٍ ينفع؟ لا طبعا ينفع. راوٍ هو راوي يروي، مجرد راوي، يقول لك إيه مجرد إيه راوٍ. طيب هذا نبغ على حين إيش؟ على حين غر، هكذا فهو نابغ، صح؟ ينفع نقول نابغة للمبالغة، نابغة بلغنا في معنى إيش؟ نبوغي. راوية بلغنا في معنى إيش؟ روايته لما يؤثر ويروى. طيب لو قلنا إيش؟ لو قلنا بحاثة، هذه مبالغة ولا تأكيد المبالغة؟ هو فعال، صح؟ طعان، طعام، ضياف، هنا قال لك إيش؟ وهو علام، الله علام الغيوب، صح؟ وفلان علام، يعني عالم كبير، قال لك علامة، وضعنا التاء لماذا؟ لتأكيد المبالغة، يعني هي فيها مبالغة من غير التاء، فهمنا معنا هنا ولتأكيدها، إلى المبالغة ولتأكيدها، للمبالغة في نحو إيه؟ راوية، في نحو راوية ونابغة، صح، بدل راوي ونابغ قلنا راوية ونابغة، صار فيها مبالغة. لكن لما نقول علام، هذه من صيغ إيه المبالغة اللي أخذناها إيش في الدرس السابق، أخذنا اسم الفاعل ومبالغة اسم الفاعل، ومبالغة اسم الفاعل إلى آخر. طيب كيف؟ مبالغة طبعا، داهي، فلان داهي، وهو داهية للمبالغة، أحسنت، داهية، داهية ما لها من واهية. طيب وباقعة، مثل داهية، فلان باقعة من بواقع الدهر، برضو داهية، مصيبة كبيرة. أقول لك العرب على فكرة ممكن مثل اللغة العامية، كثير أشياء في اللغة العامية لها أصول في الفصحى، كثير جدا سبحان الله، خاصة كلما تعمقت الفصحى بتلاقي هذه الأشياء، ما في قليل جدا. المهم فباقعة كما نقول نحن الآن، مصيبة يا أخي، هذا مصيبة في الحفظ. طب لماذا مصيبة؟ الحال تقول هذا، تقول باقعة، فلان باقعة من بواقع الدهر، مصيبة، مصيبة إيه؟ مصيبة في الذكاء، مصيبة في الألمعية، مصيبة في النشاط، شيء مش طبيعي. بهيب بقولكم سبحان الله، باقعة، باقعة من بواقع الدهر، باقعة الأصل فيها باقع، هو باقع، ليش قلنا باقعة؟ للمبالغة، داهي، داهية للمبالغة، نابغة، راوية. لكن بحاثة، فهامة، علامة، هذا كله إيش؟ لتأكيد، لأنه بحاث وفهام وعلام بالأصل فيها هيكية، وهذه صيغ مبالغة، صحيح؟ كله صيغة واحدة هذه، صيغة إيه؟ واحدة. بعدين أضفنا لها التاء لتأكيد إيش؟ لتأكيد هذه المبالغة، لتأكيد هذه المبالغة. طيب أحيانا تكون التاء للتعويض عن حرف محذوف إيه في الكلمة، عن حرف محذوف إيه في الكلمة، مثل وعد، انتبهوا عشان ما تغلطوش، لما نقول وعد يعد ايش؟ لا ليش موعدا؟ وعدا، وعد وعدا، الاصل وعد، فلما واحد يقول لك ايه؟ عدة، الاصل ايه؟ فيها ايش؟ وعد، الاصل فيها ايه؟ وعد، حذفنا ماذا هنا؟ فاء الكلمة، صح؟ فعل، عندك وعد فعل، حذفنا الفاء وعوضنا عنها بماذا؟ بالتاء في اخرها، فاصبحت عدة، شفت؟ هذا مهم، هذا صرف، هذا مبحث صرف. لما يقول لك ايش اصل عدة، او عفوا ايش يقول لك ايش وزن عدة؟ فعل، عدة فعل، شو هذا؟ طبعا ليش؟ لان الصرف يرد الاشياء ايش الى اصلها، يعني لما تجيب الميزان بدك تجيب الشيء باصله، ما فيش، وهنا الصعوبه بعد، اذا بتعرف تبدل اصله وبس سهل، تقول لي عدة من وين هذا جاي؟ جاي من وعدة، وعدة يعد وعدا، إذا الأصل هي إيش؟ وعد فعل، أقول لك عدة، أيضا فيها تعويض عن أخذنا وحذفناها وعوضنا عنها بماذا؟ بالتاء في آخر الكلمة. إذن عدة هي إيش؟ بدل ماذا؟ بدل فعل، وزنها فعل، بدل وعد وزنها فعل، هذا هو الوزن. واضح؟ شفنا كيف يقول لك إيه؟ تعويض هنا مكتوب هنا من فاء الكلمة. شو فاء الكلمة؟ أقول له فعل. الأصل إحنا عندنا ميزان كله إيش؟ فعل، فعل وهو تصرف منه. فعندنا وعد فعل، فجبنا الواو اللي هي فاء الكلمة، اسمها فاء الكلمة، ووضعنا ماذا؟ التاء في آخرها. واضح؟ أو قال لك أو من عينها كإقامة، أقام أقام يقيم إقواما، أقام يقيم إقواما. بنقول شحال نحن إيش؟ إقوام. إيش بنقول؟ إقامة. إيش عملنا؟ حذفنا العين الواو. صح؟ إفعال، إفعال، إقوام إفعال، حذفنا ماذا؟ الواو اللي هي إيش؟ العين في الميزان الصرفي مباشرة هي إيش؟ هي العين. إذا حذفنا عين الكلمة وقلنا إيش؟ إقامة، وعوضنا عنها إيش؟ بالتأنم. هذا يعني لو قرأتموه تفهمون معنى الكلمة، ما معنى الفهم ومعنى العين وكيف عوضنا. هذه هذه فعل وهذه إفعال، اللي هي إيش؟ إقوام. أو من لامها مثل لغة، لغة يلغو، لغوا لغة يلغو. وأصل اللغو هو ماذا؟ أصل اللغو شو بالأصل؟ أصل اللغو صوت الطيور. شفت زقزقة العصافير هذا يسموها اللغو. وكأنه هذا إيش يتلمح، كأنه هذا الباب يعني يتلمح أن الإنسان يبدأ إيش هنا يتكلم، يبدأ يلغو لا يتكلم. طفل طبعا بناغي، بدأ يناغي، بدأ إيه يرغي، بدأ مش عارف إيه، يعني بدأ يلغو كلام غير مفهوم، غاب أخويا ماما مش عارف إيه، وبعدين بدأ شوي شوي. سبحان الله، هذا هو، وهذا ما يتميز به الإنسان عن البهيمة. وإلا ممكن الإنسان يبقى إيش في هذا الأصل أبدا ولا يتميز، لكن قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا اللغة يلغو لغوا، إذا أصل لغة ما إيه؟ لغو فعل، صح؟ ما تقولش فعلة لغة فعلة، غلط. لا، وزن لغة فعل. واحد يقول كيف لغة فعل؟ نعم، لأن في الأصل لغو وحذفنا الواو وأصبحت إيش؟ لغة، بدل لغو أصبحت لغة. إذا هنا إيه؟ التاء مبدلة من إيش؟ من لام الكلمة، لام الكلمة، فعل فعل. واضح؟ ما يتخلى في الضم، ما له علاقة بالضم. إذا لغو فعل، لغو فعل، لغة هي إيش؟ التاء هذه تاء مبدلة من لام الكلمة، من الواو، من إيه؟ من الواو، لغو في الأصل لغو فعل. واضح؟ طيب، وقد تلحق التاء صيغة منتهى الجموع أيها الإخوة. إيش واحد يقول لي إيش صيغة منتهى الجموع؟ مفاعل ومفاعيل، مفاعل مساجد، صح؟ هذه صيغة منتهى الجموع، ومفاعيل مصابيح، صح؟ مشاعل، مساجد، مصابيح، وهكذا. طيب، قد تلحقها التاء صيغة منتهى الجموع، وإيش بتصير؟ بتدل على إيش؟ على النسبة، بتدل على إيه؟ النسبة. مثل أشاعرة، أفاعل أيضا صيغة منتهى الجموع، أفاعل، يعني باختصار صيغة منتهى الجموع اللي هي بعد إيش؟ بعد ألفها حرفان، مفاعل، مفاعيل، مفاعل أي شيء، جمع طبعا مش مفرد، يكون جمع وبعد ألفه يكون إيش؟ حرفان، بسموها صيغة منتهى الجموع. فعندنا أشاعرة، المفروض يقول إيش؟ أشاعر، صح؟ أشعري، أشاعر، لا أشاعرة، يعني إيش؟ المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، الأشاعرة يقول لك. دماشقة، إيش دماشقة؟ مصاروة، يقول لك إيه مصاروة، اليوم في العامية المصرية مصاروة، يقول لك مصاروة، كلمة فصحى هذه، مصاروة، مصاروة، شو يعني مصاروة؟ يعني مصريون، هذا يعني إيه؟ صيغة منتهى الجموع، بعدين حطينا إيه؟ دماشقة، مغاربة، صح؟ مشارقة ومغاربة يقولوها نفس الشيء. طيب، أو بلت بدلا من ياء مفاعيل، أكثر شيء هذا يكون في إيه؟ في المعرب، وارجع المعرب للجواليقي، شوف الكلمات هي أصلها فارسية وكذا كذا، مثل إيش؟ مثل زنديق، هذه كلمة فارسية، زنديق فعلين. طيب جمعها زناديق، مفروض زنديق زناديق على وزن مفاعيل، زناديق، فما نقولش إحنا زناديق، قليل وحضرنا في الزناديق أحيانا بعض العوام في المغرب العربي زناديق، يقول لك زناديق، لكن إيش بيقول العلماء؟ إيش بيستخدموا أكثر شيء؟ زنادقة، صح؟ زنادقة. إذن حذفنا ماذا؟ ياء مفاعيل زناديق، حذفنا الياء وعوضنا عنها بماذا؟ بالتاء في الآخر، فأصبحت زنادقة مفاعلة زنادقة. وهذا طبعا لفظ إيه؟ معرب. هذا لفظ معرب أيها الإخوة، واضح؟ طيب جحاجحة، جحاجحة هي في الأصل جحاجيح، الجحاجح البهاليل، فهؤلاء سادة جحاجحة بهاليل. ثلاث كلمات بمعنى متقارب جدا. الجحاجيح أو هم يقول جحاجحة نفس الشيء، هم السادة الكرماء الأجواد الشجعان، سيد كريم جواد شجاع. نفس الشيء بهاليل، بهلول، نفس الشيء بنفس المعنى، قصدي نفس المعنى. بهلول يعني رجل هذا إيش؟ فاضل، هامش، ذكي، شجاع وكريم. شجاع وشجاع، بهلول. بهلول. المهم، فعندك زنادقة وعندك جحاجحة، هي في الأصل جحاجيح وإيه؟ وزناديق، جحجاح، جحجاح، جحاجيح، جحاجحة، زنديق، زناديق، زنادقة، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ طيب نعود مرة أخرى أيها الإخوة. قال لك هنا إيش؟ في عندنا صيغ معينة ذكرت هنا، أهمها خمس صيغ، بس هي أكثر من ذلك. بعض كتب النحو تقتصر على خمس، هي أكثر من خمس صيغ. الآن سأذكر لكم بعض الصيغ. المهم عندنا بعض الصيغ أيها الإخوة يستوي فيها الذكر والأنثى، مثل فعول، امرأة فعول ورجل فعول. يعني امرأة شكور، طبعا شكور، بدونش امرأة شكورة ينفع، بس هي الأفصح شكور. ورجل شكور، رجل صبور، وامرأة صبور. واضح؟ هذا هو إيش؟ الأفصح، امرأة صبور. يعني فعول صيغة يستوي فيها إيش؟ الاثنان، الذكر والأنثى. وهي إيش مثلا؟ فخور، تفخر بجمالها، امرأة فخور. يقول لك أمة فخور، أمة، أمة فخور، أمة ولود. أحسنت، اكتبوها، ولود، أمة ولود، عاوزين فعول، هذا مثال جيد. أمة ولود، ولود، شكور، فخور، صبور. طيب فعيل، لكن فعيل بمعنى إيش؟ انتبهوا عاد، مش كل فعيل، لا، كل فعيل يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. مثل قتيل، ما معنى قتيل؟ المقتول. هذا قتيل بني فلان، يعني مقتول بني فلان، مقتلهم. قتيل بمعنى إيش؟ مقتول يستوي فيه إيش؟ يقول لك امرأة إيه؟ قتيل، فوجد إيش؟ في الإيه؟ فوجد، قال لك في ساحة المعركة امرأة قتيلا، يعني مقتولة. ورجلا قتيلا. خضيب بمعنى مخضوب، خضيب البنان، يقول لك مخضوب يعني إيش؟ البنان. خضيب، تعرف الخضاب؟ بالحناء أو بغير أي شيء يعني يلون اليد، خضاب، خضيب البنان يقول لك، يعني مخضوب البنان أو مخضوبة البنان، نفس الشيء، هو خطيب البنان وهي خطيبة. مع أن طبعا الرجال لا يخضبون إيش بنانهم إلا أن يتخنثوا والعياذ بالله. وجريح، امرأة جريح ورجل جريح، واضح؟ يعني مجروح ومجروحة. فعيل بمعنى مفعول، أهم شيء يكون، مش أي فعيل، لا، فعيل اللي بمعنى مفعول، إذا مش بمعنى مفعول لا. طيب مفعال، مفعال هذه إيش أخذناها إيش قبل، مرت معنا اسم آلة، فإيش هي؟ لا مفعال مرت معنا إيش؟ من صيغ المبالغة. ممكن ما أخذناش كل صيغ المبالغة، تفهمنا إحنا نأخذ طبعا الأشهر، لكن في عنا صيغ مبالغة كثير ما أخذناهاش. يعني مثلا صديق ما أخذناها، صح؟ ما فيش عنا فعول، فعال، إيه، مفعول، فعل، ما أخذناش إيه ما يفسر لنا صديق، فعليل، فعليل، هذه من صيغ المبالغة أيضا، بس ما أخذناهاش. في صيغ مبالغة أخرى يقول كلمة صديق، إيش هي صديق؟ هذه صيغ مبالغة. في إيش؟ في صادق، صادق وصديق، حتى يكتب عند الله صديق، وقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. معنى هذا إيه؟ بدنا نبالغ فيه فعلا، ما دام دائما يصدق في كل شيء فيصبح ماذا؟ صديقة. ما قالش يصبح صادقة، لا، الصادق ممكن إيه؟ يصدق من مرات معدودة، لكن الصديق مبالغة، واضح؟ فعليل، صديق. هنا هذه من صيغ المبالغة أيضا. مفعال يقول لك مكثار، مهذار، مسراف، وهذا الصيغة يستوي فيها إيش؟ المذكر والمؤنث. شوفوا مسراف، شو مسراف؟ امرأة مسراف يقول لك، يعني تسرف كثيرا في المال وكذا. امرأة مهذار يعني تهدي، تتكلم 24 ساعة، عندها مينيا يسموه، هوس، جنون، جنون الكلام، فيها مرض طبعا، ضلوا يتكلم 24 ساعة، مهذار يقول لك، يعني ايه مهذاء؟ مهذار، مهذاء، كثير الهذيان، يهدي 24 ساعة، مكثار، يكثر، وخاصة ايه؟ اكثار القول، يقول لك هذا أكثر علينا. في حديث في الصحيحين قال سيدنا عثمان هي يعني وقد أكثر الناس علي في بناء المسجد. ما معنى أكثر الناس علي؟ في الكلام يعني. حذف المفعول للعلم به. وحذف أبو هريرة في الصحيح قالوا إيه أكثر أبو هريرة، يعني بارك في الرواية على الرسول، بيجيب أشياء كثيرة هذا يعني. تكلم كثير على الرسول وكل شيء، أكثر أبو هريرة إلى آخره. حديث في الصحيح مكثار يعني يكثر، وبالذات في الكلام، وبالذات ممكن يكون في شيء آخر بس أهم شيء في الكلام. يقول لك إنسان مكثار، لذلك ممكن إيش أنت تجمع بينه وتقول مهذار مكثار، مهذار مكثار، يتكلم دائما ويكثر الحديث، يكثر إيه الحديث مكثار. طيب مفعيل مكسام طبعا من الكسل، واضح. مبسام من إيه؟ من الابتسام، لا من يبتسم، إنسان مبسام وامرأة مبسام، يعني إيه تقريبا شبه دائم إيش التبسم أو يغلب عليه التبسم، مبسام مكسام من الكسل. مفعيل مفعيل بكسر إيه أوله، مثل معطير ومنطيق، بستخدم الكلمة هذه كثيرا حتى في الخطبة، أقول منطيق. إيش منطيق يعني؟ يعني يحسن الكلام، فصيح، لا تتكلم ليه. طبعا عارف المنطق يسموه أيضا إيه منطيق، يسمى منطيق، اللي اشتغل بعلم إيه المنطق حتى يغلب عليه، يعني ما شاء الله أكثر علمي هذا يسموه منطيق، فيلسوف المنطيق أو منطقي بتكون أحسن، لأن المنطيق يعني يوم تكون حتى الإنسان غير يعني غير عارف بالمنطق، وإنما إيش يحسن البيان، يحسن إيه البيان، يحسن الكلام، يحسن إيراد الكلام ويعرف مواقعه. يقول لك منطيق، معطير، إنسان معطير، وامرأة معطير. لو تقول لي معطارة موجود، طبعا معطارة موجود، معطار ومعطارة، نفس الشيء مفعال، هتقول لي إنسان معطار طبعا وهي أيضا إيش معطار، أو معطير وهي أيضا معطير. مسكير من ماذا؟ من السكر. إحنا بنقول إيه سكير، وهذه مصيغ المبالغة، حفظوها كمان، اللي إيش صديق نفسه، صح؟ إيش بنقول سكير زي صديق، هذه مصيغ المبالغة، سكير وصديق، والفرق بينهما إيه كبير. طيب مفعل، مفعل أيضا يستوي فيها الذكر إيه والأنثى، مثل مغشم. من هو المغشم؟ هذا صعب تفهمه، لا أنا عارف أقول غشيم. إيش هو الغشيم؟ الغشيم اللي مش فاهم، أنا أقول هذا غشيم، لا عاد انتبه. المغشم في اللغة الفصحى هو الشجاع، ويبدو أن الناس العامة لما أجي فهموا إيش قال لك المغشم هذا والمغشام والغشم، الشجاع اللي بيضرب ولا بيهمه، فهاي ونسبوه للتهور، قال لك هذا يمكن واحد كان شجاع كبير ومات، قال لك يا حرام راح تغشم عليه ومرعنه عنه، فبعدين استلم منها إيش أنه إيش الإنسان هذا الغشيم والإيش اللي ما بفهمش هنا هذه الأمور، لا مش هيك، ملاش علاقة بالكلام هذا، بالعكس. واضح؟ المغشم أيها الإخوة هو الشجاع الذي لا ينثني، يعني بتحط في حرب لا يلوي على شيء، بيدخل ما شاء الله كالسام كالقضاء الحام النازل، اسمه مغشم. اسمه إيه؟ مغشم. وامرأة، هل في امرأة مغشم؟ الله أعلم. هذا في اللغة، أنت ما بتخلطوش الواقع باللغة. المغشم هذا طبعا يستوي فيه الذكر والأنثى، بس في ذكور يكون هي أحدهم هي مغشمة، بس هل في امرأة مغشمة؟ هذه هذا مش مستمعتها بصراحة، صعب ضعيفة تضعف عن هذا الشيء، المرأة بالذات تكون مغشمة، فاللغة تجوز هذا لكن الواقع إيش يشكك فيه قليل قليل، الحكم هي للأغلب، النادر لا حكم، انتبه، وإلا ما شاء الله في دجاج من الرجال كثير يعني بخاف من ظله، بخاف من خياله، صح؟ نقول الرجال هم هيك دجاج؟ لا، الحكم دائما إيش؟ هذه قاعدة مهمة، الحكم للأغلب، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، شو تنتين ثلاثة من ملايين معه، طبعا القاعدة شو هذا؟ هم يقولوا متأكد القاعدة. المهم مدعس، مش يبوك العدس هذا معدس، هذا مدعس، المدعس هو الطعان، الحامل رمحه ونازل فيه طع طع طع، مغشم ومدعس، شجاع وحامل رمح، انت يقولون شجاع راح ينازل وحامل الرمح، فهو مغشم مدعس، مغشم مدعس. مهذر هذه واضحة، مهذر مثل إيش؟ مهذار، المهذر هو المهذار نفس الشيء، وأيضا يستوي فيه إيه؟ ومغول معروف، مغول أيضا إيش؟ مثل منطيق، بمعنى إيه؟ منطيق بعد يتكلم. طبعا مقوي الإنسان أيضا في اللغة، انتبهوا، مقوي الإنسان، في فرق بين مقوي الإنسان وبين إنسان مغول، إنسان مغول بمعنى إيش؟ يحسن القول، مقوى الإنسان اللسان، اللسان، مفعل، مبرد، اسم آلة، صح؟ آلة الكلام اسمها المخول، ما يكون بها القول، اللي هي إيش؟ اللسان. يقول لك مخول، بمخوله يعني بلسانه، وهو مخول يعني إيش؟ كثير القول، فاستوى هذا محالا. والتفريق بالقرائن كما قلنا في الدرس السابق، التفريق بالقرائن، يقول لي هذه مقبول والله ما نفهم وصف إيه اللي رجعه امرأة ولا إيش اللسان، بحسب السياق بتشوف نظام الجملة وبتقدر تفهم أنت. طيب فهمنا هذا السياق إن شاء الله سهل ولطيف جدا. هناك ألفاظ أيها الإخوة هي أوصاف تخص النساء، يعني بتعبر عن ظواهر قدرية، ظواهر طبيعية حيوية لا توجد مثلا إلا في المرأة، أو حتى ظواهر شرعية واجتماعية. لما نقول طارق صح؟ على فكرة ما فيش رجل طارق، ما فيش الرجل لا يكون طارق، يعني الطلاق إيش؟ مطلق. بيده هو المطلق، وأما الطارق فهي إيش؟ فهي المرأة، وهذه لا تقبل إيش؟ وما بتحتاجهاش، بما أن هي خاصة المرأة دائما فبنقول إيش؟ امرأة طارق، امرأة حائض صح؟ ما تقولش حائضة، لا حائض أفصح، ليش؟ لأنه هي لأنه هذا الحيض لا يأتي ليش؟ من النساء. امرأة حامل، حنضطر نغير اللغة بعد 50 سنة و100 سنة لما هي ركبوا إيش الحامل الرجال وقاعدين يشتغلوا عشان هذه والعياذ بالله يا أخي شيء بخوف. فقال لك هذه الألفاظ اللي زيها ما بتلحقها التاء إلا سماعا، ما مع سماعا، إذا سمع في أمثاله يعني كلمة تخص المرأة ومع ذلك تلحقها التاء أهل وسهلا، إذا لم يسمع بتركها كما هي، بنقول طارق حائض حامل، واضح؟ اتقوا ربكم إنك يوم ترونها تذهل كل مرضعة. في عنا مرضعة وفي عنا مرضع، إذا سمع مرضعة لأن رجل عندوش ثدي يرضع به صح، فالمرأة مرضع مثل حامل وطالق أو حائض، مرضع وهي مرضع، بس قال لك في مرضع والقرآن قال خلاص أهل وسهلا، لكن في فرق، في فرق، في فرق بين مرضع ومرضعة. المرضع هذا وصف على العموم بشكل عام، بشكل عام هي إيش؟ هي ترضع. المرضعة في حال إرضاعها، يعني حين تخرج ثديها وتلقمه طفلها رضيعها في هالحال هذا، شوف كيف انت طب ايش الفرق؟ طبعا المرأة الآن لو كانت ايش ترضع بشكل عام، يعني الآن مثلا هي ايش يعني عندها ايش رضيع وترضعه بشكل عام، طيب بكون عندها حنان طبعا، بكون في عندها ايش تفكير في ابنها وحدب عليه، لكن حين هي تأخذه فعلا بيديها وتلقمه ثديها يتضاعف حنانها سبحان الله، طبعا معروف هذا يتضاعف حنانها وشعورها ايش بوليدها او برضيعها. الله قال حتى في الحال هذه شوف قديش، ما قالش كل مرضع، لو قال كل مرضع ينفع، لكن قال لك لا كل مرضع يعني في حال ارضاعها، ماسك ابنها وتضع فيه لما ايش ينفخ الصور ترمي هذا التربيه، لا اله الا الله، ما في ما في احن من ايمان المرضع على ايش على رضيعها حال ارضاعها ايش هي، ومع ذلك حتبني تذهل كل مرضعه عما أرضعت، لا إله إلا الله. بس هنا في لفتة الآن خطرت لي لأول مرة، يمكن واحد فلسفة يقول لا بس كان رب ما الأفضل لو قال إيش تذهل كل مرضعة عما ترضع، حسب تفسيرك هذا تقول لي إنك إيه في حال إرضاعي، بقول لك لا بالعكس، تعبير القرآني أبلغ بكثير وأحجز، إيش قال؟ قال عما أرضعت. ليه طيب؟ هذا مبالغة إيش في الذهول، تعرف ليه؟ لأنه لو قال عما ترضع حضر في بقية إن هي دركته، لكن لسه كأنه مستمر إيش مشاعر الإرضاع، كأنه شعورها به مستمر، كأن شعورها به مستمر لا يزال متعلقة فيه وخايفة عليه، ولكن خايفة على نفسها في نفس الوقت. الله يقول لك عما أرضعت حتنساه كأنها مرضعان 10 سنين، انتهى خلاص ولا حتفكر فيه، فحضر بالماضي. شيء غريب يا أخي، فهذا الكلام مش ممكن يكون كلام بشر، مش ممكن بشر يقدر إيش يراعي هذه الأشياء. لو واحد نبدو قال لي حولك لا يوم ترون، شوف يوم تذهل بالمضارعة وترونها بالمضارعة، المفروض تقول عما ترضع في تناسخ، قال لك لا عما أرضعت حترميه ولا حتفكر فيه، كأن عهدها به قد بعد جدا، انقطعت اللي المشاعر بالكامل. شيء فيها بلاغة عجيبة كلمة إيش عما أرضعت، هذه مش عما ترضع، لا إله إلا الله، الله عين على ذلك اليوم، الله عين على ذلك اليوم. طيب هناك في كلمات أيها الإخوة نفس الكلمة تطلق على الذكر والأنثى، يعني شوف نحن فيه إيش فيه أسماء أوصاف بسموها أسماء أوصاف، مثل جمل ناقة، هذا اسمه جمل وهي اسمها ناقة، ما في جمل وجملة عند الأفراد فيها جمل جمل يا بابا إطلاق التام، لا في اللغة في جمل ناقة، في ضبع ذيخ، شوفنا كيف هذه أسماء أوصاف اسمها. في عندنا العكس عاد، تكون نفس الكلمة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، نفس الكلمة مثل عنكبوت صح، العنكبوت يطلق على الذكر والأنثى، فنقول عنكبوت أنثى، وأكثر مطلق على ماذا؟ على الأنثى، لأن هي البوست كبير دائما، هذا أغلبنا يعني بيجي تتبع وطلق صغير تربية مصدى مبتسيبه، فهي هذه مخل كل شيء الحكومة. المهم فنقول عنكبوت أنثى، عنكبوت إيه؟ فيش عنكبوت وعنكبوتة، لا لأن عنكبوت سوا عقرب ما تقولش عقربة. نملة قالت نملة، وقالوا نملة سليمان ذكر ولا أنثى؟ قالوا لا أنثى، قالوا قالت، لأن اللغة بتقول إيش؟ ما فيش إيش إلها مذكر إيه مؤنث، لا هي كلمة واحدة تطلق على الذكر تطلق على الأنثى، فبنقول نملة ذكر ونملة أنثى. شفنا؟ فكيف عرفنا نملة سليمان أنثى؟ لأنه الله ما قالش قال نملة، ينفع ينفع قال نملة، عرف أنها هي نملة ذكر، بس قال قالت نملة، قالت نملة معناها إيش؟ معناها أنثى. إذا نملة ذكر، هيك نقول نملة ذكر نملة أنثى. فرس، كلمة فرس ما تطلق على الذكر وعلى الأنثى، كلمة هذه حالها، فبنقول إيش عاد؟ جاء يركب فرسة، ويقول أنثى ولا ذكر؟ نسأل واحد شرف في اللغة نعرفش نسأل وإيش الفرس ده بعتقالي أنثى ولا ذكر؟ فقول فرس ذكر فرس إيش أنثى. نفس الشيء الحية، طبعا الحية يقولش حية وثعبان، لا الحية أشمل، ثعبان يسمى حية يعني، يعني كل ثعبان حية، لكن ليست كل حية إيش ثعبانا، واضح؟ الثعبان يسمى حية. فالواحد قال يعني إيه اللهم صل محمد رأيته إيه رأيته حية، يقولوا لا مش حية ثعبان، غلط، لا هو حية يسمى حية. واحد قال له إيش ثعبان أم ماذا؟ هو ثعبان، معناتنا أنها إيش حية ذكر. فبنقول إيش؟ بنقول حية، حية ذكر وحية أنثى. بعدين تحب تسمي الحية ذكر ثعبان أنت حر، هذا شيء ثاني، لكن حية إيه تطلق على اثنين، على الذكر والأنثى. شاة، نعم الشاة نفس الشيء، أقول لك كبش غض النظر، شاة ذكر هذا الكبش وشاة أنثى. مثل ربعة، امرأة ربعة بين النساء، ربعة بين نوعها، ورجل ربعة. طبعا النبي كان ربعة إيش بين الرجال أو من الرجال، ربعة ما معنى ربعة؟ متوسط القامة، أو بسموه إيش المربوع، كان إيه كان مربوعة يعني متوسط القامة، له طويل وله أيضا إيش قصير، لما تشوفه تعرف إنه عليه متوسط، لا ينسب إلى الطول كما إيش لا ينسب إلى لا لا لا. طيب خلصنا إيه التذكير والتأنيث، نأتي النكرة والمعرفة. فأعتقد النكرة معروفة، ما معنى نكرة؟ نكرة ما لا يفهم منه لفظ إيه معين، معنى إيه معين أو ذات معينة. نكرة لما نقول يعني كتاب، ما نفهمناش كتاب إيش، كتاب مين وكتاب في إيش ولا بنعرف كتاب. لكن لما نقول الكتاب، الكتاب ونكون نتكلم في درس دين في الحجية، حجية الكتاب، حجية السنة، نفهم الكتاب إيش هنا؟ القرآن الكريم. كيف إيش عرفناه؟ بالألف واللام، صح؟ أصبح معرفة، لكن بالألف واللام، وفي تعريف بالألف واللام، الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، القرآن الكريم، واضح؟ بعكسه إيه كتاب، هذا نكرة، هذا إيه؟ نكرة. القلم، لما أتكلم إيه عن القلم، وكون إيش؟ سياق الحديث مثلا عن اللوح المحفوظ، ونقول اللوح والقلم، ومش نفهم أن القلم إيش؟ قلم القدرة، القلم قلم بالألف واللام، القلم، لكن نقول قلم هذا نكرة، تصدق على أي قلم في الكون، صح؟ على بلايين الأقلام. طيب عكس النكرة المعرفة، ما يفهم منه إيش؟ معين، يعني ذات أو شيء معين، هذا سموه إيه؟ سموه المعرفة. المعارف كم؟ سبعة. المعارف سبعة، أعرفها إيش؟ الضمائر، أعرف المعارف الضمائر، سوا؟ واليوم درس هكون في الضمائر ونتوقف عنده إن شاء الله، وحنفذ العالم يمكن أعتقد كتبت العالم، حنفذ العالم. طيب عندنا إيه؟ الضمائر، وعندنا إيش؟ العلم، أسماء الأعلام، وعندنا أسماء الإشارة، وعندنا الأسماء الموصولة إلى آخر، كتبنا هذا الشيء هنشرح إن شاء الله إيش في درسه، في هذا الدرس والدرس الذي يلي. جمعوا شوي، المعرب بالله، صح؟ المنادى، المضاف إلى أي واحد من هذه الأشياء برضو يعتبر إيش؟ يعتبر معرفة. نبدأ بالضمير، يعني شو الضمير؟ المضمر، يعني فعيل بمعنى إيش؟ بمعنى أيوه مفعول، هو مضمر في الأصل إيه مضمور، وبعدين اختصر يقول لك إيه مضمر ينفع، يعني فعيل بمعنى إيه مضمور، يعني ما معنى مكنون مخبيه في قلبك، هذا معنى إيه ضمير مضمر، المضمرات يقول لك المضمرات أو الضمائر أو إيه الضمائر، جمع ضمير، جمع ضمير. الضمائر كما في اللغات الإيه الأجنبية أيضا ثلاثة، لذا نقسمها كثير طبعا وبتخربط ومش عارف إيه هذا، بعدين إيه في محل رفع في محل نصب مش عارف ليش في محل، طبعا لأن الضمائر كلها إيش مبنية، ولازم دائما إعرابها زي ما قلنا انتبه، أي شيء مبني إعرابه يكون ماذا محليا. وقلنا إيش الفرق بين الإعراب التقدير والإعراب المحلي، إيش هو؟ حركة في آخر الحرف التقدير، التقدير في آخر الكلمة، صحيح الكلمة كلها المحلي مش فيها كلها، واضح؟ وهالمحلي هذا بيكون في المبنيات عشان ما ننساش، الضمائر كلها مبنية صح، لذلك إعرابه محلي، ضمائر في محل رفع، ضمائر في محل نصب، ضمائر في محل إيه؟ في محل جر، واضح؟ هذا ما يختص بالأسماء، ما فيش جزم. طيب فالضمائر عندنا ثلاثة، يقول لك الشخص الأول، الشخص الثاني، والشخص إيه الثالث، مفرد وجمهور، صح؟ الشخص الأول هو إيش؟ المتكلم، والشخص الثاني هو المخاطب، والشخص الثالث third person اللي هو إيش؟ الغائب، صح؟ طيب نأتي للشخص إيه وحنأخذ إيه مباشرة، المفرد إيش ومجمهور عشان ما تخربطش، خليها ثلاثة، متكلم ومخاطب، يعني متكلم معه هو إيه وغائب. هاي الضمائر سهل جدا، هذا أحسن وسيلة إيش تخليك تحفظ ضمائر من غير أن تنساها. المتكلم من هو؟ طيب أنا ونحن، ما فيش غيري، ما فيش، صح؟ إذا واحد ذكر أو أنثى يقول أنا، إذا اثنين رجال أو امرأتان أو مجموعة رجال أو مجموعة نسوة كله مش هيقولوا نحن، اثنين مش هيقولوا إيش نحنما أو أنهما، ما فيش ما فيش، اثنين يقولك نحن، صح؟ نحن أتينا، إننا الفاعلين يقولك، صح؟ أو الفاعلين نفس الشيء. إذا نحن ما فيش، إذا المتكلم شغلتين، أنا نحن كيف ننساها؟ إذا أنا نحن واضح؟ اثنين قال هي المخاطب، إيش المخاطب؟ أنت أنتي بعدين أنتما، طبعا الذكور نفس الشيء، أنتما أيتها إيه المرأتان، أنتما أيها الرجل، إذا أنتما، إذا أنت أنتي أنتما أنتم أنتن، كم هذولا؟ خمسة، صح؟ واضح؟ والغائب خمسة كمان، صار عندنا خمسة وخمسة عشرة واثنين غالي 12، ننسى هنش 12 ضمير، 12 إيه؟ ضميرا. إذا أنت أنت أنتما أنتم أنتن، بعدين الغائب هو هي هما للمذكر المؤنث مثل أنتما، بعدين هم هن، صح جدا، هذا هو. إذا المتكلم المخاطب الغائب والمجموع 12 إيه؟ ضميرا 12. طيب فهمنا هذا إن شاء الله. طيب الضمير قال لك ما وضع للمتكلم أو مخاطب أو غائب، شرحنا هذا بشكل واضح، كأنا وأنت وهو، أخذنا نماذج وأنت بتقدر يمكن بعدين نكملنا. بعدين قال لك هذا الضمير بنقسم إلى قسمين، إلى بارز وإلى إيش؟ مستتر، حدن، مختفي، مستتر. وبعدين اسمع على مسمى، لما نقول بارز لو أخذنا فيه ضمير أنا، هذا بارز ولا مستتر؟ طبعا نحن هو هي أنتم أنتم، هذا كلها بارزة، كل ما ذكرناها ضمائر بارزة، لكن الضمير المفهوم في كلمة فهم أو تريا درسة، أنت حين تقول درسة إيش إيش تفهم منها؟ درسة هو، هنا في ضمير بس بارز لا، هذا أي مستتر، صح؟ طيب قرأت لا تاء، الضمير هو التاء، أقول يا انتبه، قرأت هذا أي ضمير إيش؟ أيوه بارز، بارز هذا بارز، فاعل الفاعل قرأت هذا هو. إذا قرأت التاء يا طيب ما علينا، نأتي الآن. إذا الضمير ينقسم إلى قسمين، هذه سهل المقدمة، ضمير بارز وضمير مستتر. ضمير بارز أنا أقرأ مثلا، لكن قرأ ما فيش هنا أي شيء، مش بتشوفش أي شيء، أنت بتشوف قرأ وبس. إذا في عندك ضمير يقدر إيش بهو، إذا هذا إيش مستتر. الآن نأتي إلى الضمير البارز، وهذا طبعا تفسير منطقي مش مستتر، مستتر هذا رائع مش ظاهر عندنا. الضمير البارز هذا ينقسم أيضا إيش إلى قسمين، هذا المهم بدنا نفهم، ضمير منفصل وضمير متصل. الضمير المنفصل مثل أنا، هذا بارز إيش منفصل، أنا قال أنا خير مثلا إيه منك، صح؟ أنا خير إيه من إبليس قال البعيد، قال أنا خير من أنا، هذا منفصل غير منفصل؟ منفصل لحاله، قال خير هنا أنا بتشوف لحاله، صحيح؟ لكن لما تقول يعني إيش أكلت أكلا طيبا، أكلت الضمير هو التاء، صح؟ تاء الفاعل، لكن هنا أي متصل ومنفصل؟ متصل، جزء من الكلمة أنت بتشوفها أكلت ويكتب في كلمة واحدة، هذا اسمه إيش الضمير إيش؟ الضمير البارز المتصل. قال أنا ضمير بارز منفصل، فهمنا المقدمات هذه؟ أعتقد هذه سهلة، وهذه مفتاح الدرس كله، إذا فهمت هذه الأشياء تقريبا تفهم إيش معظم إيه ما ينبغي عليك أن تفهمه. نأتي الآن مرة أخرى، قال لك وينقسم المنفصل زي أنا ونحن وهو وهي وإلى آخره بحسب موقعه الإعرابي، ينقسم إلى إيش؟ إلى أقسام. عندك ضمير منفصل، طبعا إيش منفصل؟ هذا بارز، يعني بارز منفصل دائما إيش بكون إيش في محل إيه؟ انتبه، هتقول لي في محل، ما تقول ليش فاعل، ممنوع، لازم تقول لي هذا هو مبني على كذا، بعدين في محل كذا، واضح؟ عندك ضمائر أيها الإخوة أو الأخوات تعرف في محل إيش؟ رفع على الفاعلية، إيش هي؟ ال 12 ضمير اللي ذكرناها، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. كل هذه ضمائر إيش؟ الرفع. واضح؟ تعرب في محل إيه؟ رفع. واضح في محل رفع. أنا عبد لله، هتقول لي أنا إيش؟ ضمير مبني على إيش؟ مبني على السكون. مش شرط نقول منفصل وبارز منفصل، ما نقولش خلاص، ممكن تقول منفصل بالتالي ضمير، لكن مبني على ماذا؟ سكون. على السكون في محل رفع مبتدأ. أنا صح؟ أنا عبد بس مبتدأ إيه؟ وخبر في محل رفع إيه؟ مبتدأ. ما تقوليش مبتدأ أنا مبتدأ، غلط، لأن هذا إيش؟ مبني، والمبني دائما يعرب محليا. وبتشوفه طبعا، لما أشوف أنا مبني على ماذا؟ أنا على إيه؟ السكون. نحن مبني على إيش؟ على الضبط صح؟ بعدين إلى آخره، شوف أنتم إلى آخره، سهل بتشوفه أنت وتقول مبني على كذا في محل كذا. فالضمائر 12 هذه أنا ونحن إلى أنتم أنتم إلى آخره كلها إيش؟ ضمائر إيش؟ الرفع، ضمائر إيه؟ رفع. نفس الضمائر هذه وعملية سهلة جدا، بدنا نحولها إلى ضمائر إيش؟ نصب. تعرف إيش؟ في محل إيه؟ نصب. حنشوف أنا إيش منها أي بصير؟ إياي تعني إياي تسب، سبني إياي إيه؟ يسب مثلا، أو إياي إيه؟ سب. إذن إياي هذا إيش معناها؟ في محل إيه؟ محل نصب. هذا في محل إيه؟ نصب بصير. طيب بعدين نحن إيانا، سهل جدا. بعدين أنت إياك، أنت إياك، أنتما إياكما، أنتم إياكم، أنتن إياكن، سهل جدا. هو إياه، هي إياها، اثنين إياهما، إياهم، إياهن. فقط على حكاية إيا إيا إيا إيا. أنت ما دام حفظت أنا ونحن لآخره سهل جدا حفظنا، ها ثلاث أقسام زي ما أقول لك وخلاص. وبعدين بتحول لإيا بصير هذا نصب. في كثير للأسف ناس الآن، وهذه من أبسط الشغلات وسهلة جدا، المفروض الإنسان ما يغلط فيها للأسف، بتكلموا بغلطه حتى بيجيبوا حديث ما بيقدرش يحفظ الحديث صح، بروح بلحن فين عنده بيحفظه بالعامي ما بيقدرش يحفظه صح، فاهمه هو، مع أنه هذه لغة بسيطة جدا جدا. لما قال لك فتلك عبادتهم إيش؟ لهم، مش فصيح بتيجي على فكرة، اللام هذه بتعدي يتعدي الفعل، بس إنه ما قال الشيء، إنه قال فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. بتقول لي مش هم، مش عارفة إياهم، مش فاهمها كيف، بقول لك لهم، ما قالش لهم، لكن لو تقول حتى بتيجي لام التعدي يعني، عبد لهم معنى عبده، شفت؟ عبد له، بس بكون فيها تضمين بمعنى خضع له، استخدم بتضمنها اسم إيه؟ بتضمنها معنى فعل آخر، شفت؟ لما تقول عبد له، إحنا ما بنقولش عبد له، صح؟ ما بنقولش نعبد لله، بنقول نعبد الله. لو قلت برضو، لو قلت هيك نعبد لله، بتكون ايش؟ ضمنت العباده معنى الخضوع، نخضع لله، صح؟ شفت؟ نخضع ايه؟ لله. واي هذه قاعده في اللغه، اذا انت ضمنت الفعل معنى فعل اخر فيتعدى الفعل المضمن بما يتعدى به الفعل المضمن منه، شفت؟ يعني يقال خضع له، ما بقولش خضعه، في اخضعه، لكن ما بقولش خضعه يعني ايه خضع له، لا غلط، هذا لحن، بقول خضع له، صح؟ خضع له. لو انت ضمنت العباده معنى الخضوع فايش تقول؟ عبد له. قال تعالى واعبدوا له، الله قال كذا، شفت؟ واعبدوا له، واشكروا له، واشكروا ايه؟ لا، بدل شكره، صح؟ يقول لك شكر له، شكر الله لك، بتكون ضمنت ايه؟ معنى ثاني، وهكذا. لكن النبي قال ايش؟ تلك عبادتهم اياهم. واحد يقول لك ايه؟ واحد عبد ايه؟ جماعه من النساء، بعشان نوع ايش نقول؟ فتلك عبادته اياهن، تلك عبادته ايه؟ اياهن، عبدهن، وتلك عبادته اياهن، في محل نصب على ايش؟ على المفعوليه، عبادته اياهن، وهكذا. اذا فهمنا هذا وهذا ان شاء الله كيف؟ يعني اياهن هنا مفعول به؟ طبعا، بس في محل، تبع ما تقولش مفعول به. قبل شوي نبهت عليه ثلاث مرات، ما تقولش مفعول به، غلط. اعرابها لو جاي اكس مباشره في الامتحان، ما في مفعول به. ما تقولش هذا مفعول به. بتقولي ايوه هذا ضمير مبني على كذا في محل كذا، في محل رفع الفاعليه، في محل نصب على المفعوليه، في محل جر بحرف الجر، الى اخره الى اخره. واضح؟ انتبه، لانه هذه مبنيات، كل شيء مبني، انتبه، انت ما تنساش. والضمائر احفظها الان مثل الحروف، ايش قلنا الحروف احنا؟ كلها مبنيه، الحروف كلها مبنيه. اذا كل حرف ايه بيكون مبني، كل ضمير ايضا هو ايه؟ مبني. الضمائر كلها مبنيه، لذلك يكون اعراب الحروف ايه؟ محليه. اعراب الضمائر محلي، رب ضمائر إيه؟ محلي. طيب انتهينا من هذا الجزء أيضا. قال لك وينقسم المتصل، إذا تكلمنا في الأول عن إيش إحنا؟ عن الضمير المنفصل. وكم قسم؟ قسم في محل إيه؟ رفع، وفي محل إيش؟ وفي حال. يعني ضمائر تختص بالرفع، ضمائر تختص إيه؟ بالنصب. عندنا المتصل الآن مثل التاء، قرأت، قرأت، قرأتما، قرأنا، إلى آخره. قال لك هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما يختص بالرفع مثل قمت، قلناها عدة مرات، درست، قرأت، هذا ضمير إيه؟ هو هذا. ما تقول ليش إيش؟ حنشوف بعدين، حنشوف في الاستتار والانتبه. واحد يقول لي قرأت، يمكن الضمير قرأ فعل ماضي كذا كذا، التاء تاء الفاعل، والفاعل ضمير إيه مستتر مثلا جواز تقديره، أنا غلط. هتفهم ليش؟ هتفهم وقتيش إيش بتقدر تستره، وقتيش إيش يجب أن تستره. واضح؟ انتبه، غلط، الفاعل هو التاء، ما في هيك بيصير الخطأ هذا. وهذا صعوبة النحو عندنا، في شغل دقيقة زي هذا بالذات ما فهمونش في المدارس. يقول أنا والله ما أنا فاهم يا أخي، بقول لك قرأت، قرأت، يقول لك التاء هذه إيش؟ التاء الفاعل، بس الفاعل إيش أنا؟ زي أقرأ، وهم يعلمون أقرأ، أقرأ فعل مضارع مرفوع بالضم الجر بالنصب والجزم، والفاعل ضمير مستتر تقدير إيه؟ تقديره أنا، أقرأ أنا، إذا قرأت أنا نفس الشيء، غلط، حتشوف ليش؟ كتبناها بشكل واضح، هذا مهم. وهذا ما نبههم عليه بشكل واضح المدارس للأسف، وظلوا في أن خلط، في أن خلط واضح سبحان الله. زي ما أقرأ أنا يقول قرأت أنا كمان، صح؟ قرأت أنا، أقرأ أنا، وهي الفاعل أنا وهنا الفاعل أنا، غير صحيح. الفاعل هنا التاء والفاعل هنا أنا، في أقرأ، شفت في المضارع، هشوف ليش؟ وهي اللغة شيء بسيط جدا جدا. إذا ضمائر هي المتصلة، منها إيش ما يختص أيها الإخوة بالرفع، كل خمسة اللي هي التاء قمت، والألف يعني تاء الفاعل يقول لك، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ويا إيش المخاطبة، ونون النسوة. وهذا رسول يا صح، الخمسة هذه كلها إيش تأتي إيش مختصة بالرفع. قال لك في مشترك بين النصب والجر، زي ما نقول دائما حلاقي إيش رفع، وحلاقي نصب، وحلاقي جر، ثلاث أشياء وفي اشتراك بين بعضها البعض، بس ما فيش إيش جسم، صح؟ الجسم فقط يختص بماذا؟ بالأفعال. فحلاقي رفع ونصب وجر بالثلاثة إن شاء الله. طيب قال لك في مشترك بين النصب والجر، ما معنى مشترك بين النصب والجر يعني؟ يأتي مجرورا، يعني أحيانا هو نفسه يكون إيه مجرور بنفس الصيغة بحسب الموقع الإعرابي عادي، شوف وين أنت في الجملة وأحيانا بكون إيش؟ بكون منصوبا، بدك تشوف. نحو ربي أكرمني، هنا قال لك إيه مختص النصب والجر، حنشوف في اثنين هنا عندك، في ربي في شيء وفي أكرمني فيها شيء. طب وين ربي؟ إيش هذه؟ هذا إيش؟ في محل إيه؟ أحسنت، ربي يعني رب الناس، كأنه قال إيش؟ رب الناس أكرمني، بدل ما أقول رب الناس قال ربي، معناها إيش هان؟ الرب إيش؟ مبتدأ صح؟ وهو مضاف، وهالياء هذه ضمير متصل مبني على السكون، ربي في محل جر بالإضافة. هذه الياء هذه تعتي أنا جاءت مجرورة صح؟ بعدين قال لك أكرمني، هالياء نفسها هذه جاءت إيش؟ في محل إيه نصب طبعا. رب الناس أكرم الناس، رب الناس ربي، أكرم الناس أكرمني نفس الشيء، زي ما أكرم الناس أكرمني، فبتقول لي إيه الناس مفعول به صح، وأكرمني في محل نصب مفعول به الياء. إذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ما تقول ليش مفعول به ضمير مستتر على إيه تقديره أنا، أكرمني أنا، غلط هذا إيش مشترك. إذا الياء هذه مثال تعرف إيه، ربي أكرمني، أدبني، أعطاني، منحني، هذه كلها إيش تأتي مرة مجرورة مرة إيه منصوبة حسب الموقع تبعها. كاف المخاطب نفس الشيء، ما ودعك ربك، بس هنا العكس صح؟ ما ودعك، ما ودعك، ما ودع الله يعني ما ودع الله الناس مثلا، ما ودع الله النبي، قال ما ودعك، إذا في محل إيش هتكون؟ في محل نصب على المفعولية، مظبوط ولا لا؟ الله ودع محمدا، الله ما ودع محمدا، محمد مفعول به، الله ما ودعك، إذا هذه الكاف هتقول لي إيش؟ كيف هتعرف الكاف هذه؟ تقول لي هذه كاف ضمير إيش؟ كاف المخاطب، بقوله ما ودعك كاف المخاطبة، كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح، انتبه ما ودعك واضحة، تقول شو ما ودعك؟ لا ما ودعك في محل نصب ايش؟ مفعول به. او تع ربك زي رب الناس. ها شفت مضاف مضاف اليه صح؟ ما ودعك ربك، الرب هو الفاعل وهو مضاف، وبعدين الكاف هذه ايش؟ ضمير في محل جر بالاضافه. سهله اصبحت العمليه. طيب بعدين وهاء الغائب نفس الشيء، مره بتيجي منصوبه ومره بتيجي مجروره. قال قال له صاحبه وهو يحاوره. اول شيء قال له، عندنا فتح هنا، قال له مين يعرف ليها؟ سهل له بالضم صح؟ في محل ايش؟ في محل جر. احسنت، في محل جر بحرف الجر له اللام. قال للانسان مثلا، قال للرجل صاحبه، بدل ما نقول للرجل قال له، نفس الشيء. لما تقولي للرجل جار مجرور، وحتى نفس الشيء اللام هذا حرف جر، وبعدين هذا ايش؟ ضمير المفرد الغائب المذكر، ماله هذا؟ مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، في محل جر ايه؟ بحرف الجر هو ايش؟ اللام. فهمناها؟ صاحبه احسنت، مضاف مضاف اليه في محل محدود، بس ايه؟ في محل ايش؟ صاحب الرجل. قال للرجل صاحب الرجل، اذا برضه في محل ايجاب بالاضافه. وهو يحاوره، يعني قال الرجل للرجل وهو يحاور الرجل. لا هتكون في محل ايش؟ سهل الطريقة هذه صح؟ إذا بتخربط خربط الامتحان أنت أول، لما تيجي تعرف آية كذا حولها بالطريقة هذه لحالك، حول أنت لحالك الضمائر ممكن تخربطك. هذه له يحاوره، تفهم جدا، تفهم مضارع إيش هذا الهاء راحت عليك، التاصف قلت العراقيين لا أو اللاصق علينا فبلاش. فأنت بتحولها لأسماء ظاهرة. قال مثلا إيش؟ قال للرجل صاحب الرجل وهو يحاور الرجل. وبعدين قيم هذا حط ضمير وهذا ضمير كذا، ويعرفها زي ما بتعرف ايش الاسماء، شفت؟ اللي ابدلتها ايه بالضمائر، بتصير عندك العمليه 100% صحيحه. وهو يحاوره، يعني وهو يحاور الرجل. واضح يا اخواني؟ طيب ناتي القسم الثالث، ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو نا، يسموها نا الفاعلين احيانا، وهو نا في نحو، حنشوف عاد بس هذه الحاله فقط، عندك بس النال تيجي ايش للثلاثه، مره في محل رفع، مرة في حال نصب، مرة في حال جر. إنا، وحنعلم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان هكذا فآمنا، حنشوف حاد إننا هذه كلها. نبدأ بالأول ربنا، من يعرفها؟ زي ما عرفنا هذيك قبل شوي، ربي ربنا في محل جر. طبعا هذه ربنا إيش هي ربا؟ ربنا هذا اسم منادى صح؟ طبعا يا إن ده محذوف للدلالة عليه مدلوع عليها، يعني يا ربنا صح؟ منصوب طبعا وهو ايش؟ مضاف، وبعدين النا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافه صح؟ ربنا قال اننا، بس ان تكونوا فاهمين احكام انا، انا واخواتها، انا وانا ولكن اعتقد تفهموها. ان هذه ايش؟ دائما عندها اسم وعندها ايه؟ خبر. ماذا؟ ان الله غفور صح؟ حافظينها يا اهلي، ان الله غفور رحيم. دائما عشان ما تنساش، كان الله غفورا رحيما، عكس كان صح؟ اسم كان مرفوع بس اسم إن منصوب، خبر كان منصوب لا خبر إن مرفوع. إن الله غفور، كان الله غفورا، عكس معروفة غفور، يعني إن الله غفور رحيم، ما اعتقدش واحد يغلط فيها. إن الله غفور، ولا واحد يقول إن الله ولا بتسمح تقدرش، حتى العرب العادي بتقدرش إن الله هو، فيش واحد يقول إن الله هو. إن الله غفور صح؟ طيب هنا قال لك إيش؟ إننا، إذا النا هذه إيش حتكون هي؟ المفروض تكون اسم ايش؟ اسم انا، واسم انا ايش دائما؟ منصوب صح؟ ان الله، بس ما تقول ليش اسم انا منصوب هنا؟ شو منصوب؟ في محل نصب، لكن هو ضمير مبني على ايش؟ على السكون، اننا سكون في محل ايه؟ نصب، لانه اسم ايش؟ اسم انا، فهمنا. طيب هذا نصب. سمعنا، احسنت، مين اللي سمع؟ سمع الناس صح؟ سمع الناس، يعني يا رب الناس سمع الناس منادي ينادي، إذا في محل رفع، شفت؟ مبني على السكون في محل رفع على الفعلية، ينادي الآن آمنوا بربكم فآمنا، نفس الشيء فآمنا، إيش؟ آمن الناس، فآمن الناس، مثل إيش؟ سمعنا، برضو إيش؟ برضو رفع، عشان؟ طيب، نأتي الآن إلى إيش؟ إلى شيء آخر في موضوع الضمائر، اللي هو استتار الضمائر جوازاً أو إيه؟ وجوزاً. احيانا ضمير صاحبه يكون مستتر، هو هقول له بارد مستتر، بس احيانا تذكره انت وبتقدر ما تذكروش، بكون الستاره ايش معناها؟ جائز. يكون جائزا. اذا بتقدر تذكره عادي بكون ايه الستاره ايه جائزا. اذا ما بتقدر تذكره بكون الستاره ايش؟ وجوبا او واجبا. في قاعده، هذا موضوع معقد، بعض الكتب او اكثر كتب النحويه بتذكر بطريقه معقده، بعض الكتب الحديثه احسنت انها لخصت واعطتنا قاعده انا استعنت بها هنا سهله. مين يذكر القاعده؟ شرحناها قبل سنتين في دروس النحو. متكلم ايوه متكلم وجوبا احسن. والغائب جواز. ايوه احفظ القاعده هذه، الغائب هو هي، هو ايه وهي، هذا يستتر ايش؟ جوازا. والمتكلم يستتر ايش؟ وجوبا. طبعا في استثناءات عاد، واستثناءات طويله احنا لخصنا منها هي جمله طائله ان شاء الله، لكن في اشياء اكثر من موسعه، بس هذا لو انت فهمت هذا الان هذا كافي وجيد جدا حتى ان شاء الله. حنقدر نشوف. قال لك وذلك وفق هذه القاعده اللي اجاب عنها ابو القاسم بارك الله فيه، اذا كان الضمير يدل على غائب فهو يستتر جوازا، هو هي، واضح؟ واذا كان يدل على حاضر فهو يستتر وجوبا. وضمير الغائب الذي يستتر جوازا هو ضمير المفرد الغائب اللي هو ايش؟ هو. وضمير المفرد الغائب اللي هو هي، كما في زيد قام وهند قامت. بده واحد يعرب لي زيد قام. زيد قام. لا زيد زيد ايش زيد؟ مبتدا. زيد مبتدا. الشمس طالعة زيد عالم صح. زيد قام. زيد هذه مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة. قام فعل ماضي مبني على الفتحة اذكر كذا. طيب وين الخبر؟ طيب لا، اللي قال لي في محل غلط، اللي قال لي قام في محل كلام فارغ. شوف محل كيف قام. زيد قام يعني في عندك تقول هذا فعل، الفعل يقتضي ماذا؟ انتبهوا عشان ما نخربطش. طلع في عندك لديكم خطوتان، لما تقول لي مبتدا المبتدا يقتضي ماذا؟ انتهينا ما فيش كلام، بدك في الاخير تقول لي وين الخبر والا اعرابك ناقص. اثنين، لما تقول لي فعل الفعل يقتضي فاعل تقول لي وين الفاعل. دائما في العرب هذه قواعد بديهيه، فانا قلت له مبتدا حضره الخبر بعد شويه، قلت لي فعل بدي الفاعل مباشره، نجيب الفاعل. زيد قام تقول لي قام فعل ماضي كذا كذا، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. لو انت قلت زيد قام هو بدك تاكد هو، ما فيش مشكله، بس مش بليل يعني زيد قام هو، لا زيد قام هو. وبعدين الجمله الفعليه من الفعل والفاعل، يعني من قام هو الجمله كلها في محل رفع خبر. خبر بس. اذا ظهرنا الضمير بيصير الضمير هو الفاعل. كيف؟ لا ما في، طبعا هو ضمير فاعل، هو ضمير فاعل معروف هو فاعل سواء اظهرته او ستره محتوى. ما انت قلت الفاعل ضمير مستتر، لما تقول لي هو حتقول لي فاعل هو، ما عندكش مشكله. لكن اهم شيء تقول لي ايش الجمله عاد من ايه؟ من الفعل والفاعل في ايش؟ في محل رفع ايش؟ خبر. واضح ان شاء الله. طيب ناتي هند قامت، اعرب ليها زين، يمكن فيها شويه صغير هي زياده. هند مبتدا صح مرفوع بالضم كذا، وقامت قام فعل ماضي كذا، والتاء تأنيث، التاء تاء التأنيث مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب. احسنت. و وقبل شوي اعطيت القاعده، ما تنساش القاعده هذه. احنا قلنا الضمير بيستتر جوازا اثنين، هو وهي صح. ضمير المفرد الغائب ايش؟ المذكر، والمفرد الغائب المؤنثه. اذا هي، اذا والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع ايش؟ خبر بس. اذا زيد قام هند قامت. اما المستتر وجوبا فهو انا ونحن مع الفعل المضارع. ليش؟ ليش انا قلت هذا كثير بركز عليها؟ عشان ما تقوليش مثلا ايش قمت، قمت انا غلط. قمت التاء هي الفاعل، هذه مع ايش؟ مع اي فعل؟ ماضي ولا مضارع؟ قمت مع الماضي. اقوم هنا صار ايش؟ هنا صار فعل مضارع، وصار الفاعل ايش؟ ضمير مستتر ايش؟ وجوبا تقديره انا، اقوم انا يعني، فهمتوا؟ نقوم. لكن تقولي قمنا قبل شوي وذكرنا النا هذه تيجي ايش؟ في محل رفع، وفي محل نصب، في محل جر. اذا قمنا فعل وفاعل، ايش الفاعل؟ الضمير هذا في محل رفع ايش؟ فاعل. النا نا الفاعلين صح. اذا في فرق بين قمنا وبين ايش؟ نقوم. يا ريت هذا فهمونا احنا صغار، والله العظيم ما فهموني وكبرنا ونخربط. قمنا لا نحن يعني، قال ضمير كذا مش عارف تقديره، نخربط يقول لك لا غلط النا. طيب نقوم نحن يا اخي. طب صح ليش غير ما فيش نحن تختلف؟ لأن هذه لها أشياء محددة. إذن هذه إيش في المضارع؟ أنا ونحن مع المضارع فقط. لما تقول لي إيش في الماضي لا بيجي عندك التاء والنا. فهمت كيف أنت؟ ما تقول ليش أنا ونحن في الماضي غلط. بكون الفاعل إيش هو؟ أو المفعول أو إيه أو المجرور حتى. بكون إيش التاء أو إيش أو النا. طيب إذن إيش قمت؟ التاء. أقوم أنا. نقوم نحن. مستتر وجوبا مع إيش؟ مع الفعل المضارع. وأنت أنت مثلا تدرس. تدرس أنت. تفهم أنت. أدرس أنت. افهم أنت. إذن أنت مع إيش؟ مع المضارع والأمر. مع المضارع والأمر. واضح؟ كما في أحب وطني. مين يعرف لي يا طيب هذه؟ كلها جملة نعرفها هيك سهل. أحب إيش؟ فعل مضارع. إيه ماله؟ مرفوع. مرفوع. إيش؟ بالضمة. ليش مرفوع طيب؟ متجرد عن الجملة. أحسنت. لم يسبقها ناصب ولا جازم. سجلوا الملاحظة المهمة عندكم هذه. وحيكمل بها إيش؟ الباب الصغير هذا. اللي هو باب إيش؟ باب العوامل أو العامل. تذكروا قلنا مرة. بس بنحب نذكر شيء في موضع إن شاء الله. أجي موضع أعتقد الآن. قلنا مرة إيش يا إخوان إحنا؟ إنه العامل قسمان. صح؟ العامل قسمان. عامل لفظي وعامل إيه؟ معنوي. العامل اللفظي بيكون مذكور. واضح. فعل وفاعل كذا مش عارف إلى آخره. نائب فاعل مش عارف. واضح. طيب. في عندنا إيش؟ عامل معنوي بيكون غير مذكور. وأخذنا أشرنا إلى واحد منه. إيش هو؟ قلنا العامل أحسن الابتداء. لما تقول لي الشمس طالعة تقول لي الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة. واحد يقول لي ما الذي عمل فيه إيش؟ الرفع. ليش تنصرف مرفوعة؟ ليش تقول منصوبة؟ أقول الشمس طالعة أو طالعة مثلا. ليش أنت هيك؟ قلت المبتدأ مرفوع. فمنقول لك الذي عمل فيه إيش الرفع هو الابتداء. حد يقول لي وين الابتداء؟ هذول خلشان معنوية صح؟ كون الشيء يأتي إيش؟ في صدر الجملة فيش قبله أي حاجة هذا يسموه الابتداء. وهذا عامل معنوي. فهمتوا؟ غير إيش مثلا؟ كتب الله الرحمة. كتب فعل والفاعل الله هو. الرحمة مفعول لإيش للفاعل الله هو. صح؟ طيب بالفعل إيش كتب؟ مفعول له إيش للفاعل بالفعل واضح جدا هو. الله هو إيش العامل صح؟ الفاعل عمل إيش؟ النصب في المفعول صح؟ طيب بفعله لكن الشمس وين ما في الابتداء عامل معنوي فهمتوا؟ في لدينا عاملان معنويان فقط عشان قلت لي يحتمل الباب تكون استفدت فائدة مهمة. يعني وهو ما هو العالم أقول له اثنان فقط العالم معنوي شيئان لا ثلاثة لهما الابتداء والتجرد من إيش من العوامل من الناصب والجازم. تقول إيش فعل مضارع لم يسبق ولا ناصب ولا جازم فتجرد إيش من هذه العوامل فيبقى إيش على الرفع. هذا عامل معنوي تجرد ما فيش عامل فعل حقيقي موجود عمل فيه الرفع كونه تجرد إما ينصبه وإما يجزمه فيبقى على إيش هذا هو العامل المعنوي الثاني. فصلوا للفائدة هذه مهمة. العامل المعنوي شيئان التجرد والابتداء فقط وبقية العوامل تبقى عوامل إيش لفظية عندنا. أي عامل آخر هذا منصوب بالنداء أيوة معروف إيش في عامل هذا مش عارف إيه مع منصوب على الحالية كل هذه العوامل تكون لفظية إلا شيئان. طيب خلصنا هذا. إذا مين يعرف لي إيش أحب وطني؟ أحب أبو الخاص قلت ليش فعل مضارع معقول هذا لأنه أنا بسبقه. طيب ضمير مستتر وجوبا أحسنت أيوة هو الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أحسنت. أحب أنا هيك العرب وطني مضارع وطن مفعول به صح وطن والياء ضمير مضارع وطني كلنا زي غوا وطني سيد ولا وطني والمفعول به منصوب ولا مجرور؟ منصوب. طيب كيف وطني؟ للتعذر. ليش؟ ليش؟ وطني لمناسبة ياء المتكلم. محل. لمناسبة ياء المتكلم صح؟ ياء المتكلم مجرورة صح؟ فأنت لازم إيش تجر آخر اسم عشان إيش مناسب إيه؟ يقول وطني مش حلو مرة تسعيز جدا وطني بتجيش وطني للمناسبة واضح؟ وبعدين في عندك إيش؟ مضاف مضاف إليه صح؟ طيب خلصنا. أحب وطني نحب وطننا نفس الشيء وحتعربوها وحتقول الفعل إيش؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن نحب نحن اسعى إلى الخير مين يعرف لي إياها؟ هيا مين يعرف لي اسعى؟ كل هذا درسنا أنا بس ليش عن إعراب ما أخذناهوش على فكرة أسأل عن إعراب ممكن أخذناه بس فعل أمر مبني على الفعل مبني لا غلط غلط عفوا أخذنا إحنا إيش لما قلنا إيش بناء الفعل أمر خدنا قاعدة ريجي قلنا الفعل أمر يبنى على ما يجزم على ما يجزم به مضارعه. انتبه إذا سعى يسعى لم يسعى اعرب لي لم يسعى يسعى فعل مضارع ماله بحذف حرف العلة صح لم يسعى إذا اسعى فعل أمر إيش مجزوم ها طيب بس هو مبني لا نقول لي مبني دائما فعل أمر مبني أي أفعال الأمر دائما مبنية لكن مبني على إيش حرف العلة مضارع مجزوم على حذف حرف العلة أيوة هذا يبنى على حذف حرف العلة يعني انتبه تخربط الآن احنا حينما نقول مثلا ايش كتب يكتب لم يكتب اكتب اعرب لي كلمه اكتب هتقول لي ايش ايوه مبني على السكون مبني على ايش على السكون قاعده دائما ما تنساش القاعده عندك قاعده عمرك ما تضل ان شاء الله ليش مبني على السكون لانه مضارعه ايش يجزم بهذه الطريقه لم يكتب فانت هاد تبني على ما يجزم به مضارعه فأسهل شيء تقول لي معناها إيش اسعى فعل أمر مبني على ما جزم به مضارعه صح؟ لو قلت أنت وتخلصت أنت وما عندكش أي مشكلة كيف يجزم إيش مضارعه بحذف حرف إيه؟ العلة هنا لأنه هذا فعل إيش؟ معتل الآخر فأنت عندك القاعدة كيف تطيحها؟ استخدمها استخدمها وتكون إيش تخلصت إيش من الورقة إذا اسعى إلى الخير كمل طيب هذا اسعى والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت اسعى أنت أحسن ضمير مستتر إيش؟ وجوبا تقديره انت طيب عندنا ايش كمان مثل بعدين كن صادقا مين يعرف لي يعني؟ ابو محمد هذه اصعب شويه فعل امر ناقص احسن فعل امر ناقص ليش لانه هذا كان كان يكون منها كن كن رحيما صح مش كن رحيم كان الله غفورا كان الرجل رحيما كن رحيما طيب كمل عاد اذا كن فعل ايش واسمها فعل أمر اسمها ضمير مستتر أحسن ما تقوليش الفاعل هذه هي أحسنت الله يفتح عليك ما تقوليش الفاعل فيش فاعل هنا في عندك كان الرجل رحيما حتقولي واسمه اسم هذا الفعل الناقص كان الرجل رحيما صح كن رحيما إذا اسم كن إيش هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهذا هو ضمير إيش مبني على الفتح في محل إيش نصب في محل نصب رحيما خبر ايش خبر كن زي خبر كان يعني هي كن هي مكان هذا صح فهمتوا شو الفرق لما تشوف الافعال الناقصه هذه او كذا او ان واخواتها ما تقول ليش فاعل بتقول لي اسمها اسم ان او اسم كان وهنا حيكون منصوب واسم كان مرفوع واضح ما تخربطش والبعدين بيكون ايش خبر بدها خبر لازم لانه فعل ناقص هذا طيب اخر شيء عندنا ايش نون الوقايه عندك ياء المتكلم يا اخوان ياء المتكلم مثل كتابي مثل ابي ربي أعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي عندك ياء المتكلم إذا سبقت إيش بفعل أيها الإخوة أو باسم فعل أخذنا أسماء إيه الأفعال إيش بنعمل طبعا ممكن تطلق أشياء أخرى كمان زي إيش زي من زي عن أو قد أو قط بمعنى نصيب مش قط بعدين إن وحدة أخواتها أو لدن مش لدن لدن لدن عند يعني المهم هذه الأشياء كلها إذا جاءت قبل إيش؟ يا المتكلم إيش بصير؟ أحسن بدنا نجيب إيش؟ بدنا نجيب نون عشان إيش نعمل؟ بسموها نون الوقاية هذه بالكسر ضربني المفروض أقول ضربي في الأصل هي ضربة والياء صح؟ زي ما أقول كتابي كتابي وضربي شو ضربي؟ ليش؟ ضربني ليش؟ وليش سموها نون الوقاية؟ تخي أحسن تخي إيش الفعل ضرب هو إيه في الأصل ضرب صح طيب ويضربه يضربه إيش وقته يا إبراهيم قال لك تقي الفعل صح من الكسر أحسنت لأنه هذه ياء المتكلم تام الجبل بتكون إيش مكسور كتابي وطني يا أبو القاسم صح وحب وطني فتقي الفعل الكسر واحد يقول لي ايش المشكلة يعني؟ ما ينكسر فعلا يا اخي وش يعني؟ ليش لازم لا تقي الفعل من الكسر ليش لازم تقي الفعل من الكسر؟ احسنت وليش طيب؟ ليش؟ ليش الكسر؟ قلناها اليوم حتى 100 مرة قلنا ما فيش في الافعال كسر صح؟ فيش فعل مجرور عمرك سمعت فعل مجرور؟ ما في فعل مجرور ابدا فعل دائما ايش بيكون ايه؟ مرفوعا ايه او منصوبا او مجزوما الجر يختص به الأسماء والجزم تختص به الأفعال صح؟ فعشان يقل فعل من ايش؟ من الكسر، هذا هو. فبنحط نون ايش؟ الوقايه، تقل فعل ايه؟ من هذا الكسر. ضربني، ضرب، شوف صار ضل زي ما هي، ضرب يا ضربني، شوفت. ومين اللي بتحمل عنه هالمصيبه هذه؟ النون، النون بتاخذ الكسره مسكينه، يضربني خليها مش مشكله. ضربني، لكن مضر غير ضرب يضرب، صح؟ وهكذا اضربني، اضرب مجزوم، ضرب منصوب، بعدين يضرب مرفوع، واضح؟ ما فيش مشكله. ضربني، يضربني، اضربني، والنون هي اخذت ايش؟ الكسر. النون النون النون، وليش مكسوره؟ عشان مناسبه حركه ايش؟ ياء المتكلم. هذه هذه بسموها نون الوقايه، فهمناها كيف؟ بس تدخل على الفعل يا نعم، نون الوقايه على الفعل وعلى الاسم. الاسم زي ايش؟ على الفعل واسم الفعل. انتبه، لو وطني ما صارش وطني المسكين، انكسر وراحت راسه اصلي، كان ضل وطني. تدخل قلنا على الفعل او اسم الفعل، او اذا قبل ايش المتكلم الحروف هذه، من مني، صح؟ تقولش مي ايه، انت تقول مني مش مني، في فرق بين ايه؟ مني وبين مني. هتقول ايه من مني؟ لا، هذه مشدده، هذه عندك نونان. النون الثانيه هي ايش؟ نون الوقايه، النون الثانيه مني، يعني من وبعدين ني، بس مني مش مني، صح ولا لا؟ ما بقولش مني ولا عني، بقول عني ومني، نونان. من وين جاءت النون الثانيه هذه؟ نون الوقايه، هذا نون ايش؟ الوقايه. طيب، ان واخواتها، اني انا الله، او انني. طب لما نقول انني كم نون صار لدينا؟ ثلاث نونات، لانه ان في الاصل هي ايش؟ نونان، هذه مش ان الشرطيه، هذه ان، ان نونان، صح؟ انني، اذا ثلاث نونات، صح ولا لا؟ مش انني، مش انني، انني. نونا ان ونون ايش؟ الوقايه. طب واحد يقول بنفع نقول اني، صح؟ تقدر تقول اني، اني انا الله، انني انا الله، صح؟ اني فلان، انني انا فلان، ينفع، واضح؟ نفس الشيء لكنني، لكني، مش بتسمح؟ بتسمع هذا؟ هذا بينفع وهذا ينفع. طيب، في عندك لعل من اخوات ايه ان؟ لعلي او لعلني، مين تسمعه اكثر؟ ما هو في اثنين، ينفع تقول لعلني، لعلني كذا كذا، لعلي، بس مين تسمعها اكثر؟ لعلي. اذا يكثر في لعل ايش؟ حذف النون، وفي ايه؟ في البقيه ايه؟ العكس، وهكذا. طيب، عندك برضو ايش؟ لدني، ينفع ايش؟ برضو تحذفها وينفع تذكرها، تقول ايش؟ لدني، من لدني، علمه الله من لدنه، وعلمناه ايه؟ من لدنا. اذا ايه؟ لدن ولدن، من لدني ومن لدني، من لدنا ومن ايه؟ لدنا، واضح؟ هذا ينفع وهذا ينفع، وهكذا الى اخره. هذا اسمه نون ايش؟ الوقايه. طيب، العلم، العلم ايه ايها الاخوه؟ ايش هو؟ اذا نقول اسم علم اللي بدل على ايش؟ على مسمى من غير قرينه، صح؟ من غير قرينه، خلاص، هذا محمد مثلا، عدنان، فلان، الى عيسى ابن مريم او عيسى، هذا ايش يدل ايش؟ على ايه يعني؟ مسمى من غير ايه؟ قرينه، الى اخره. طيب، طبعا قال لك العلم هذا سهل جدا، في مفرد وفي مركب. محمد، عيسى، موسى، ابراهيم، هند، جون، لويس، كذا، هذا كله علم ايش؟ طبعا علم شرط يكون عربي. جون، لويس، يعقوب، اسرائيل، هذه علامه اعجميه، صح؟ علامه اعجميه، اسرائيل الى اخره، اسماعيل مثلا، وجون ولويس وكذا، هذا كله ايش؟ اعلام مفرده، وفي عندنا اعلام مركبه، والتركيب انواع، ثلاث انواع مشهوره. في تركيب اضافي، مركب اضافي، اصول الفقه، وفي تركيب مزجي زي ايش؟ بخت، نصر، وسيباوي، وفي تركيب اسنادي. تركيب اسنادي يحكى كما هو، ولو تأبط شرا، وبعدين سموه بهذا ايش؟ بهالشيء اللي ايش عمله هو، وقالوا عنه تأبط شرا، فنقول جاء تأبط شرا، صح؟ طرب تأبط شرا، مر بتأبط، ما فيش شيء، تخليه زي ما هو، يحكى. جاد ايه؟ الحق، جاد الحق، يعني ايش في الاصل؟ جاد الحق، صح؟ هيك مفروض، جاد الحق، جاء جاد الحق، رأيت جاد الحق، مررت بجاد الحق، ما في هذا، يبقى ايه؟ او في اعرابات اخرى طبعا، حنذكرها بعد شويه، لكن المفروض في الاسنادي ان يحكى. اذا في عندنا التركيب ايش؟ الاضافي، وفي عندنا التركيب المزجي، وفي عندنا التركيب الاسنادي، واضح؟ طيب، لما نقول زين العابدين، تركيب ايش هذا؟ إضافي. هذا تركيب اضافي. عبد الله، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الباسط، إضافي مضاف مضاف. إذا نقول أصول الفقه هذا عالم، هذا عالم طبعا. هنقول أصول الفقه اسم مين؟ اسم عالم، اسم علم، مش شرط اسم رجل يكون دائما امرأة طبعا. هذا إيه؟ عالم على إيش؟ على علم، صح؟ إذا أصول الفقه، لما تأخذ كتب أصول الفقه القديمة هذه أول ما يتكلم بعد الحمد يقول لك أصول الفقه، بده يشرح المصطلح، يقول لك هذا مركب إضافي، وعادة هي تشرح المركبات الإضافية بشرح إيه معنى إيه أو معاني إيش ما تركبت منه. فما معنى أصول وما معنى إيش الفقه؟ يبدأ بالأصول جمع أصل وهو مبني عليه غير وبعدين الفقه، وبعدين لازم يشرح إيش كمركب. طيب فهمنا الأصول وفهمنا الفقه لحالها، لا بدي أفهم إيش أصول الفقه، فيقول لك هو علم بقواعد كذا كذا كذا إلى آخره. طيب إذا فهمنا إيش المركب الإضافي أو مزجي بخط نصر، هي في الأصل نبوخ النصر، خلينا إيش مع بعضها. وسيبوي هذا معناها رائحة التفاح، السيب هو التفاح بالفارسي، والوي هو إيش الرائحة، سيبوي رائحة التفاح، صارت كلمة واحدة، وهو خليق بهذا الاسم رحمة الله عليه، لأنه كتابه مثل الفاكهة، أحسن من الفاكهة ما شاء الله، كتاب مرتب مرمق عجيب يا أخي، كيف هذا وضعه سبحان من أقدره على ذلك، اسمه الكتاب، ما دع فيش يسميه. ألف ومات رحمة الله عليه، أربع من جلال الضخام، عجيب غريب الكتابة، آية من آيات الله، ولا واحد من بعد سيبوي إلى اليوم، وهذا كان عجيب الفارسي، إلى اليوم ولا واحد يقدر يألف كتاب في النحو، والكل بتعلم منه والكل بتلمذ عليه، كل حتى الكوفيون حتى البغداديون حتى الأندلسيون المصاروة المدرسة المصرية كله بتعلم السبوي، سبحان الله، الله معطيه رجوع، كان شاب صغير لما حطه كان عمره 30 سنة، ما في ولا واحد إلا تعلم من سبوي هذا، رائحة التفاح رحمة الله عليه، عمره سمته هيك، هو يتيم مسكين سيبوي. طيب أو إسناد زي ما قلنا يتأبط شرا جاب الحب الأخير. طيب يعرب صدر الإضافي على حسب العوامل وعجزه بالإضافة، طبعا طبعا زين العابدين، صح؟ رأيت زين العابدين، مررت بزين العابدين، الأول بحسب العامل فاعل مفعول كذا، والثاني بالإضافة وهو مضاف، هذا مضاف إليه. نفس الشيء عبد الله، جاء عبد الله، مررت بعبد الله، رأيت عبد الله، دائما الله الله الله إلى آخره، وبعدين هذيك إيش بحسب؟ بحسب العامل، بحسب العامل أو العوامل. طيب أما المزجي فيمنع من الصرف، وهنأخذ هذا في درس مقبل إن شاء الله. إيش ممنوع الصرف باختصار؟ يعني ممنوع من التنوين، ما بدخلش عليه التنوين، وينصب ويجر بالفتح، هذا باختصار هو ممنوع من الصرف. فقال لك المزج دائما يمنع من الصرف إلا إذا ختم بويه، فيبنى على إيش؟ على الكسر. معناها سيبويه، نقول جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، إلا إذا إيش؟ إلا إذا أريد به إيش غير معين، يكون شيء اسم علم مش معروف، أي سيبوي فينون. سيبوي كاسم علم على إنسان معروف، هذا ماله مبني على ماذا؟ على الكسر، لأنه هي المختوم بوي، نفطوي، خالوي، سيبوي إلى آخره، حمدوي، اللي هي المختوم بوي، مش سيبوي لحاله، أي اسم مختوم بوي. ويبقى الإسنادي، هذا شرحته أنا في الأول، قلنا يبقى الإسنادي على حاله قبل إيش العالمية، زي ما قلنا في الأصل إيش تعبط شرا، هو هيك جاء قال ماذا تعبط؟ قال تعبط شرا، ما أراك قالت له أمه إلا قد تعبط شرا، فقيل تعبط شرا، بظل زي ما هو هيك تعبط شرا، جاد الحق. والعلم كما تعلمون منه إيش اسم، ومنه كنية، ومنه لقب، صح؟ يعني لما نقول محمد، موسى، عيسى، إبراهيم، الأخير إيش هذه اسماء. طب لما نقول أبو فلان، أبو عيسى، أبو موسى، أبو محمد، أبو عائشة، أبو سلمة، إيش هذه؟ هذه اسمها إيش؟ كنية، طبعاً كنية، أم وأي وأم، أم فلان، أم سعدة، أم مش عارف إيه، أم فلان، هذا بسموه إيش؟ كنية، يعني إيه بأب وأم، بسموها كنية. وفلان يكنى ومش يكنى، فلان يكنى، احفظوها، ما نقولش إيش؟ يكنى بأبي فلان، لا يكنى، وهو يكنى بأبي سعيد مثلاً، سعد بن سنان يكنى بأبي سعيد، هذا الكنية. اللقب في معنى عندك شيء اسمه لقب عاد، يعني محمد اسم، صح؟ أبو سعيد هذه إيه؟ كنية. طيب مثلا نقول إيش ممكن يلقب بالشيخ، يلقب إيه بالشيخ مثلا، أو مثلا يلقب إيش مثلا بالفارغ أو بالبالغ أو بالماجد أو بالجاحظ أو بالإسكافي أو بكذا، أي لقب. اللقب إما أن يدل على ماذا؟ على رفعة أو على إيش طاعة، صح؟ على سبة، يعني الجاحظ لقب، صح؟ مش اسمه الجاحظ، هو لما قالوا الجاحظ هذا إيش؟ رفعة ولا ضعة؟ ضعة، يعني طلعات هيك قال لك هذا إيه؟ ضعة. أو ممكن يدل على ماذا؟ طيب زين العابدين وهذا لقب على فكرة. زين العابدين لقب مش اسم. طبعا هو مركب ايش اضافي صح، لكن هو ايش لقب. زين العابدين لقب. السجاد، السجاد كثير السجود بفتح السين، اسمه زين العابدين ويلقب ايضا ايش بالسجاد. الترتيب، كيف الترتيب بصير المفروض بالعقل. على فكرة فيها مذاهب مختلفة، هتلاقوا الكتب حتى القديمة آراء مختلفة. احنا اخترنا يعني شفته انا مقنع اكثر. لما بنرتب ايش في الاول نذكر؟ الكنية او اللقب او الاسم؟ ابو محمد كنية والاسم. لا المفروض اول ما يذكر الاسم. ليش؟ لانه هذا بصراحة المنطقي، هو ولد وسمي به صح؟ بعدين هذا لما ولدت تزوجته وولد لك بعدين صرت ابو فلان، ولا كانه كنت صغير بس انت ولدت اسمك هذا. فالمفروض بصراحة يكون الترتيب الذكر مثل الترتيب ايش الخارجي. انت اول ما ايش حليت ايه باسمك، فلبت بالاسم، فنقول محمد زين العابدين. اذا معناها ايش؟ وتؤخر ايش؟ يؤخر ايه اللقب. اذا يقدم الاسم ويؤخر ايه اللقب، وليس في ايش في الكنية ترتيب. يعني ينفع تحطها في الاول، ينفع تحطها في الاخر، مش مشكله. فلو حطيتها في الاول ما فيش عليك عذر عتب، ولو حطيتها في الاخير ليس عليك اي عتب. احيانا مثل الكتب القديمه يقول لك محمد كذا كذا ابو فلان، ينفع، او ابو فلان محمد كذا كذا الملقب بفلان، ما فيش مشكله. بس اللقب يؤخر، ما تقولش الجاحظ ابو عمر كذا، لا فهمت. دائما اللقب يؤخر عن ايش؟ عن الاسم، وليس ايش عاد بين ايش الكنيه اي والشيء اللي في الترتيب. ما ذكرتوش انا هنا هذا في الكتب للاسف، خساره، كان المفروض اكتبها والله. لكن على كل حال قصتوها ممكن تكتبوها. اذا نقولوا ايش اللقب، واللقب يؤخر عن الاسم وليس بين الكنيه وغيرها ترتيب وخلاص. فبتقول علي مثلا زين العابدين ابو محمد، وهل فعلا هو كان يكنى بأبي محمد؟ طبعا، لانه ابن محمد الباخر. هو ترك ايش؟ ولدين فقط صح؟ ترك الباخر والامام زيد عليهم السلام اجمعين، ويا لها من تركه. الامام ايه محمد الباخر وزيد ابن علي زين العابدين، يعني محمد ابن ايش؟ ابن علي زين العابدين وزيد ابن علي زين العابدين. الاول هو ايش؟ الباخر، والثاني هو ايش؟ الامام زيد. خلاص اذا لقب مش مشكله، يعامل كلقب، ما عندكش مشكله. اذا مش كنيه، بس المعروف انه ايه؟ انه ان الكنيه دائما هي ايش؟ بتكون باب وام. لما تقول ابو فلان، لانه مش شرط يا اخ ابراهيم، مش شرط ايش في الكنيه ان تحكي حقيقه، ان يكون عنده ولد اسمه الفوارس وكذا، مش شرط. ولذلك حتى من السنه ان يكنى ايش؟ الطفل الصغير. الطفل الصغير 5 سنين بتكنيه كمان، وتقول له ابا فلان. فالكنيه اللي فيها ايش؟ ابو او ام تسمى كنيه. خلاص هي كنيه.